السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول وبسم الله أبدأ سائلة معونة رحمن رحيم تفضله. لك الحمد ربي مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلة وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلة. أسعد الله صباحكم والمساء وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء وجمعنا وإياكم مع سادات الأنبياء والأصفياء في الدرجات العالية من الجنة، وما زلنا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نأخذ من أطايب الثمار من أخلاقه وتربيته لأصحابه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. تحدثنا في حلقتنا الماضية أن من معالم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه التربية بمنهاج الرفق، والرفق يقابله أيضا حزم وعزم وتأديب وتوجيه. لذلك سنعيش مع التربية على العفة بمنهاج التأديب والحزم. ورحم الله القائل: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. من معالم هذا الحزم والعزم والتربية على العفة ما رواه لنا الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. ائذن لي بالزنا، أم استغرب منه أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أبو أمامة: فأقبل القوم عليه ليزجروه. وقالوا: ماذا تقول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنه. تعالى الرب فدنا منه قريبا وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لوقفة أولا قبل أن نتم الحديث. أولا، وازع الفطرة في نفوس البشر وفي نفوس المؤمنين وازع قوي. هذا الشاب لو أنه يريد أن يسير هكذا سبهللة لن يأتي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرض ما في خاطره وما داخله أمام مجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وازع الفطرة، أنا أريدك أيها المربي أن تقف هذا الموقف مع كل من ترشدهم مع كل من تربيهم، أن تعرف أن الفطرة سليمة حتى وإن حادت قليلا أنت وظيفتك أن تردها إلى أصل نقائها. النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الفطرة للمولود لما يولد تكون سليمة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الأصل الفطرة السليمة، العب على هذه الفطرة وعلى هذا النقاء وصحح المسار ولا تكن زاجرا دائما أبدا ولا رفيقا دائما أبدا فتضيع حدود رب العالمين سبحانه جل في علاه. وهذا الذي ربنا عليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الفتى الشاب، والأصل إنه الشباب فيهم فورة الشهوة وفيهم فورة النشاط، يقول: يا رسول الله إذن لي في الزينة. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه. فلما دنا منه جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال رسول الله: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال النبي: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أفتحبه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. وهنا لي وقفة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا الشاب بمنطق العقل، وأنا أريدك أيها المربي أن تتنوع في أسلوب تربيتك، وأن تتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القضية أنك تريد أن تفوز بهؤلاء الذين تربيهم، أنك تريد أن تأخذ بزمامهم إلى الله، فاجتهد في تنويع أسلوب دعوتك. الدعوة بالعقل، الدعوة بمنهاج الله في القرآن، الدعوة بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته. نوع ما بين أساليب التربية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عامل هذا الشاب بمنطق العقل. أتحبه لابنتك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لأمك؟ لأن الأصل أيضا في الفطر السليمة، وأنا أقول السليمة، أنها تأنف عن هذا كله، حتى هؤلاء الذين يفسقون ويفسدون إذا أراد الواحد منهم أن يتزوج يقول لك: لا، أنا عايز أتزوج واحدة ما اطلعت على الرجال، أنا أريد أن أتزوج امرأة يعني لا خبرة لها بشأن الرجال، مع أنه هو الذي أفسد كثير من بنات المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بمنطق العقل، رده إلى الفطرة السليمة. وأنا أقول الفطرة السليمة لأنه نحن أصبحنا نسمع الآن من بعض العلمانيين والليبراليين من يجاهر بمثل ذلك، يقول عايزين نصرح بزواج بالمساكنة قبل الزواج، نصرح بأنه المرأة تجلس مع الرجل في بيت واحد بغير رابط الزواج. ولما سئل أحدهم: أترضاه لأختك؟ قال: لو هي موافقة على كده أنا موافق. هذا فطرته منتكسة، لأن الفطرة السليمة تأنف من هذا وتأبى هذا، تأنف من هذا على أمهاتها، على أخواتها، على بناتها، على عماتها، على خالاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى في حديثه مع هذا الشاب. ثم انظر إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الغلام ثم دعا له: اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. هذه وظيفتك أيضا أيها المربي، أن تدعو لمن تربيهم: اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، اللهم اصرف عنه كل هذا. ادعو كثيرا، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، والهدى بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنت ما عليك إلا البلاغ. دعوتك دعوة حتى يرد الناس إلى منهاج رب الناس، والقلوب بيد رب العالمين سبحانه جل في علاه. أدي ما عليك ولا عليك، النتائج ليست في يدك، لكن أنت مأمور بالسعي. كما أسلفت أن النبي لم ينظر إلى هذا الشاب أنه معدوم الحياء وأنه فاقد الأدب، وأنه هذا لا يستضعي حرمات رب العالمين سبحانه جل في علاه، بل يتفهم حقيقة ما بداخله. هذا شاب غلبته شهوته، هذا شاب عنده جانب خير نريد أن نعظم هذا الجانب فيه، عنده جانب حسن نريد أن نعظم هذا الحسن فيه وأن نرده إلى طريق العفة وإلى طريق الاستقامة وإلى طريق طاعة رب العالمين سبحانه جل في علاه. في المقابل هناك مثال آخر في التجديد على النفس، وكما أسلفنا ديننا دين التوسط القصد أي التوسط، دين التوسط لا يضع النفوس البشرية فيتركها بلا زمام، يترك لها الزمام ويترك لها العنان حتى تسير في كل طريق فتضل وتضل، وكذلك لا تشدد على نفسها في العبادة وفي الطاعة فتكون متنطعة. أخرج أئمة السنة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، جابر بن عبد الله بن حرام أبوه من شهداء أحد، وجابر صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع النبي صلوات وجولات. جابر بن عبد الله يروي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الاختصاء. انظر الأول كان شاب يأتي النبي يستأذنه في الزنا، وهذا شاب يأتي النبي يستأذنه في الاختصاء، يعني أنا أريد أن أقطع الشهوة بيني وبين النساء جميعا، كما أدب النبي صلى الله عليه وسلم الأول أدب النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل صم وسل الله من فضله، صم وسل الله من فضله طريق علاج، لكن لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء. كذا روى الإمام الطبراني وغيره من أصحاب السنن أن عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أيضا من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم صاحب خير، جاء عثمان بن مضعون فقال يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان، يا عثمان بن مضعون، إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. أصحاب الديانات الأخرى إن جزنا أن نقول هذا، اليهود والنصارى كانوا عندهم مسألة الرهبانية، الانقطاع والتبتل وترك أمر النساء بالكلية، أما شريعة الإسلام شريعة الوسطية، قال النبي إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة، فإن كنت منا فاصنع كما نصنع، أي لازم الحنيفية السمح ولازم منهاج التوسط ومنهاج القصد ومنهاج الرضا بما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تفرط ولا تفرط، فلا تغلو ولا تفرط، وكن متوزنا أو موزون عملك على هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع معالم التربية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع هذه المواقف التربوية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم نعيش معها في حلقاتنا القادمة، فانتظرونا. طيبتم وطابت أيامكم، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.